السؤال 29 هذا سؤال فيه عدة أسئلة. قال السؤال الأول قوله في الصفحة 153: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، فما معنى القول؟ هل هو أن تقول أنا مؤمن أم ماذا؟ لا، ليس القول هو أن تقول أنا مؤمن، لأن هذه مسألة أخرى، هي مسألة استثناء في الإيمان، وإنما القول يقصد به هنا كل عمل من الأعمال الصالحة ينطقها الإنسان بلسانه، مثل قولك لا إله إلا الله والتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير وقراءة القرآن والدعوة إلى الله والكلمة الطيبة. فكل ما أمر الله عز وجل به من العمل المرتبط باللسان فهو من القول المقصود هنا أنه من الإيمان، لأن قلنا إن الإيمان هو جميع الطاعات الواجبة والمندوبة، والأعمال التعبدية تتوزع على القلب واللسان والجوارح، فما كان من القلب أو أعمال القلب مثل المحبة والتصديق والخوف والرجاء، هذه الأعمال القلبية ونحوها والتوكل ونحوها، والأعمال التي في اللسان مثل التشهد والتسبيحات والتهليلات وقراءة القرآن ونحو ذلك، والأعمال مثل الصلاة والزكاة والحج والصيام ونحو ذلك. ثم قال: وما هو الذي يزيد وينقص في الإيمان؟ هل هو التصديق؟ الإيمان يزيد وينقص في جميع من جميع جوانبه، يعني يزيد التصديق نفسه يزيد، والقول يزيد، والعمل يزيد. فما كان في القلب من مثلا التصديق، التصديق معروف أنه يزيد وينقص، هناك قدر معين من التصديق لا ينقص، لو نقص صار شكا، خرج عن التصديق. فإذا أنا مثلا أقول إن هذا الجدار أعلم من خبرتي أو من معلوماتي عن بناء الجدر أنها تبنى بالإسمنت مثلا، فأنا مصدق أنه إسمنت. أما لو أني أشك هل هو مبني من إسمنت أو لا أعلم هل هو مبني من إسمنت أو من زجاج، فأنا هنا أكون شاك، لا أصدق، غير مصدق، لكني مصدق أنه. لكن لو كنت أنا حضرت بناءه ورأيت الناس يضعون الإسمنت وما إلى ذلك وهذه الأشياء، فمعنى ذلك تصديقي قوي، ما أحد يشككني فيقول لي لا هذا الجدار تراه من زجاج، وإن كنت تراه ما أحد يستطيع أن يشككني فيه. فالتصديق يزيد بناء على قوة الأدلة ووضوحها وظهورها وما إلى ذلك، حتى تصل إلى اليقين. اليقين هو قوة الإيمان، وهذا يعود في القلب. كذلك مثلا المحبة، المحبة عمل قلبي، لكن نعرف أن محبة الإنسان مثلا لولده تزيد، ومرات يغضب عليه وقد لا يحبه في هذه المرة، وقد يحبه ولكن غيره من الولد أحب منه، وهكذا. فالمحبة معروف زيادتها أنها تزيد وتنقص، كذلك محبة الله عز وجل. فالمحبة الأولياء والأتقياء والأنبياء عليهم الصلاة والسلام في المقام الأول لله عز وجل أكثر من محبتنا نحن الناس العاديين. فالمحبة توجب، تجعل الإنسان ينطلق إلى العمل ويرغب فيه ويحبه، وكلما رأيت الإنسان يعني أكثر تعبدا وأكثر حرصا على طاعة الله عز وجل، فاعلم أن محبته لله عز وجل أكبر من محبتك أيها الذي تنقص في أعمالك. ولكن هناك درجة معينة لا بد أن يكون الإنسان فيها محبا، يعني درجة المحبة فيه محبة دنيا ولكن فيه محبة أعلى منها. فالأعمال القلبية وأعمال اللسان وأعمال الجوارح كلها تزيد وتنقص، وكل واحد يؤثر منها في الآخر، كل واحد منها يؤثر في الآخر. فإذا رأيت الرجل يكثر من التطوعات ويتجنب المنكرات ويحرص على طاعة الله، فاعلم أن ذلك كله يزيد في إيمانه في قلبه ويقينه بلقاء ربه ومحبته لله تبارك وتعالى ونحو ذلك. وكذلك إذا كان يحب الله عز وجل ويتيقن من لقائه وهذا في قلبه قوي فإنه سيندفع إلى العمل. المهم أن الزيادة والنقصان تتعلق بالإيمان القلبي والإيمان اللساني والإيمان العملي. ثم قال السائل: إذا نقصت صلاتي فهل نقص تصديقي، هل نقص تصديقي بوحدانية الله مثلا؟ لا يلزم. هناك كما قلت يعني أمور لا يمكن أن ينزل عنها الإيمان. فالإنسان قد يكون مقطعا في صلاته نسأل الله العافية ومتهاونا فيها، ولكنه مع ذلك لا يعني ليس عنده شك في وحدانية الله، لأن الشيء إذا نزل عن التصديق دخل في الشك، والشك ليس تصديقا. فإذا دخل في الشك نسأل الله لطفه والعافية هذا خرج من الإسلام. والذنوب قد تنقص الإيمان وقد تؤثر عليه وقد تدخل الإنسان في الكفر، يعني لأنه لما يتعلق قلبه بهذه الأشياء ويبتعد عن تعظيم الله عز وجل ينقص. فإذا وصل إلى مجال الشك نسأل الله لطف والمعافاة فهذا خرج من الإسلام، لكن حقيقته لا تنقص تصديق الوحدانية، لكن قد يصل إلى النقص في التصديق بالوحدانية بأن يصل إلى الشك، لكن الإقرار بالألوهية هذه يقر بها كل المسلمين سواء كانوا من أهل الطاعات والاستقامة أو كانوا من أهل المعصية والارتكاب المحرمات، فكلهم يقر بشهادة لا إله إلا الله ويقر بوحدانية الله ويقر بأن محمد رسول الله، فهؤلاء كلهم من المسلمين، لكن درجاتهم متفاوتة. ثم قال: هل التصديق والقول يدخل في الأعمال الظاهرة والباطنة؟ على هذا يمكن تعريف الإيمان بالعمل فقط. بعض العلم قال الإيمان العمل والإيمان القول والعمل، لأن العمل يصدق على تصديق القلب، على عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح فيصدق عليها كلها، ويكون القول والتصديق يسمى بالعمل يمشي هذا. لكن هو المقالة المشتهرة عن أهل السنة هو أن الإيمان قول وعمل، أو يقول الإيمان قول واعتقاد وعمل.